Pada 하나를 정하자. 하나님의 손이 안 하고 있어. 공동할 때 하나만 하고 있어. 파괴를 이미 약속하는데, بعد ذلك يتوقف وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك كما قلنا يصيب الماء من فوق ويبدا براسه ثم ما اقبل سته ليله ثم ما اقبل سته ليله ثم ما اقبل سته ليله ثم ما اقبل سته ليله تعبدا مع هذا التوقف عندكم طريقتين او روايتين، اما قبل ان تصيب تتعبد اذا كان الماء يعني بالغرق او غير ذلك فيتعهد المعاصي أن يخشى أن وصول الماء إليها. ما في لا فعلا تصلي مثلا ما قليل لا يصلي الماء. والغسل لا بد من تعميم جميع البدن بالماء. ورد الحديث تحت كل شعرة جنابة. تحت كل شعرة جنابة. يعني معنى لو أنا غسلت غسلا كاملا إلا شعرة واحدة. لا تجي على جنابة. ولا جنبي ولا زالت صلاتي باطلة لو صليت ولا تصيبني غسلة هذا هو الغسل. ننتقل اليوم إلى شيء مهم وهو سنن الصلاة. صفحة 226. طيب. طيب. باب سنن الصلاة. سنن الصلاة هذا اليوم أهم درس. الوضوء هذا سنن الصلاة انتبه ورد في بعض الآثار صلاة من عالم أو ركعتين من عالم أفضل من ألف ركعة من ركعتين من عالم أفضل من ألف ركعة. لماذا؟ لأن هذا العالم سيعمل الأركان في إتقان وسيعمل السنن وسيترك المحرمات وسيترك المكروه الواحد له القلب تحسين أمور القلب. فإذا هذه سنن الصلاة، ما الفائدة من سنن الصلاة وعملها؟ سنن الصلاة عندما نحن نعملها نتابع من نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وما الفائدة من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زادت أعمال ومحبة الله سبحانه وتعالى. وفي عند الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعتم الرسول ما كان جائزا يحببكم الله. الجواب يحببكم الله. وكذلك عندما الإنسان يكون محبوبا خلاص دعاؤه يكون مستجاب. دعاؤه يكون مستجاب وحتى لو قصر في بعض الأشياء أو كذا فإنه محبوب خلاص محبهم محبوب يحصل لهم مطلوب. نعم انظروا سنن الصلاة كثيرة وصلها بعضهم إلى 500 سنة وبعضهم إلى 800 وبعضهم إلى 1000 ومرة من المرات اجتمع العلماء في الأزهر علماء المسلمين اجتماع وكان شيخ الأزهر هو يرعى هذا الاجتماع جاء وقت الصلاة الأزهر هل يريد من يعني يبقي قدر أحد فلا يدري من الذي يكون إمام من هو الذي يكون إمام علماء المسلمين أمامه 200 عالم فقال لهم وكذلك من باب التبشير ومن باب أن لا أحد يزعل لا عنهم إن أريد أن أصلي علماء المسلمين عنهم سيف الإيمان يا علماء المسلمين الذي يأتي بأكثر سنن الصلاة هو الذي يستحق أن يكون إماما فعلا هذه المسألة مقررة من هو الأحق بالإمامة في الصلاة هو الفقيه أفقههم في الصلاة هو الذي يستحق أن يكون إماما فهنا من هذا الشيخ الأزهر فأخذ علماء المسلمين هذا عالم من مثلا من الكويت هذا عالم من مكة هذا عالم من المدينة هذا عالم من حضرموت هذا عالم من الهند هذا عالم من سريلانكا هذا عالم من اندونيسيا كل واحد أخذ يعدل السنن التي صاروا يكتبونها فأكثر واحد بلغ السنن هو عالم من حضرموت من السادة آل عنكبوت الحبيب عبد الرحمن المصطفى كيف ننظر إلى العلم؟ فعد السنن التي هو كان يقولها ويذكرها فكان هي أكثر واحد ذكر السنن من بين العلماء فقالوا أنت الأحق بالإمامة أنت الأحق بالإمامة ننظر إلى العلم يرفع الإنسان يقول الشيخ علي محمد الحكسي واطلبوا المجد فيه المماليك لا اطلبوا المجد يعني المجد العلم المماليك الذي هو رقيق يكون من السادات اذا هو معه علم اذا هو معه علم فانه هو يتحول من كونه رقيقا الى ما شاء الله من السادات ما السبب انه معه علم انه طلب العلم وانه صار عالما طيب بفضل هذه السنن انظر قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق معنى اذنته اعلنت عليه الذي يجعل عدوه اوليائي هذا اعلن عليه الله يعلن الحق على الذي دائما يتكلم على الاولياء او الذي يستحقر الاولياء او الذي يعادي الاولياء يجعل وليه عدوه ولي الله سبحانه وتعالى بعدين الله يقول في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذا الإنسان إذا تقرب إلى الله فعليه أن يتقن الفرائض يتقن ماذا؟ الفرائض هذا هو الذي يجعله قريبا من الله يتقن الفرائض قبل النوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته هل فرض الله لك هذا الفرائض أتقنها لذلك بكلام سيدنا أبو بكر الصديق إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار إن له بالنهار عملا لا يقبله بالليل إن الله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض تمام فإذا هذا أولا تتقن الفرائض فتكون عندهم مال يتصدق يقول ما هذا تطوع والزكاة لا الزكاة لا الزكاة هي الفرض تم من إخراج الزكاة أولى من الصدقات النوافل أو تفقد الزكاة أولا يكون يوم الاثنين والخميس وبعدين في نهاية رمضان وفي رمضان والعياذ بالله يفطر أو مثلا شخص يصلي من بعض النوافل وفي نهاية تجده مهملا لصلاة الفجر أو بعض الصلوات إذا وجد نفسه مشغول خلاص ما يصلي امرأة بعض البنات ويكون مشغولين في مكان في حفلة مشكلة في حديقة صلاة أول شيء الفرائض والفرائض أهم ما يكون إذا الإنسان يتقرب إلى الله ويكون في مقام القرب إلى إيه؟ وما تقرب إذا هو أدخل الفرائض يكون أنت قريب من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أصلي كل يوم ونصوم رمضان كل فرائض ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذا ماشي مقام القرب نعم هل في زيادة؟ نعم الحمد لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي زيادة القرب. بماذا؟ بالنوافل في السنن ومعنى النوافل لا يمكن بر الوالدين واجب، أنا سأقوم بزيادة على الذي هو مطلوب مني، المطلوب مني أنني أحترم أبي وأمي وأطيعها وأقدرها، أنا زيادة سأقوم بزيادة، سأكلفهم زيادة، سأسعى في رضاهم زيادة، زيادة هذا تزيد في قرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى بعدين أنتم بدلاً علاقتكم بأزواجكم الذي يجد شيء معين تحسن زيادة الرجل يرى زوجته الذي يجد شيء معين هو عليه أن يحسن زيادة ولا تنسوا الفضل طيب ولا تنسوا الفضل وما تقرب إلي عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى كانت مقام القرب بسبب كثرة النوافل يحب الله يقرب إلى الله زيادة ويرتفع مقامه من مقام القرب إلى مقام المحبة إلى مقام كان في مقام القرب عندما عمل الفرائض عندما عمل النوافل وزيادة صار الآن في مقام محبة هو قريب من الله عندما عمل النوافل وعمل السنن صار الإنسان في مقام المحبة فإذا كان هو في مقام المحبة الذي يحصل ثمانية جائزة فإذا أحببته الله إذا أحبه بسبب أنك تعمل النوافل والسنن كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبصر بها ورجله الذي يمشي بها ويرد ما تكون مجاب الدعوة الذي يبصر من النوافل هذا مجاب الدعوة انظر ولا إن سألني لأعطينه لم يلف الله حافظ على السنن والنوافل الله تستجيب دعائه ولا إن استعادني لأعيدنه هو الله من يعود ومن الحسد من الكتاب الله يعيني لأنه صار محبوب لأنه صار محبوب بماذا لكثرة النوافل والسنن إذن هذا حديث عظيم من الفائدة النوافل والسنن أي محبة الله سرعة إجابة الدعاء يكون الإنسان من المقربين من المحبوبين ما شاء الله إذن النوافل ليس فقط هي سنة قوم من ترى سنة لا نحط عليها هكذا طالب العلم ثالث طريق الغافرة طالبة العلم وثالثة طريق الغافرة ينظرن إلى السنن كأنهن واجبات مثلا السواك هذا سنة لا أنا أحرص عليه إنه هو سنة أحرص عليه كأنه واجب فهمتم؟ هكذا بعض الأمور المسنونة بقدر المستطاع لنفرض أن عندنا مثلا في الشريعة الإسلامية لنفرض أن عندنا مثلا مفروض مثلا 10,000 سنة لا أحفظ عليها في نهاية تكون أنت أو أنت عملت في حياتك سنة كثيرة لكن أنت من البداية لا أريد أن تمام؟ هذا ستكون يوم القيامة خطيرة خطيرة الحسنات رصيدك لا يجعلك في المقامات العالية وكذلك الدنيا ستفعل فيه لماذا؟ فقط عن الزواج فقط وكما يقول لا شكر على والي لم تكوني من المحبوبين من المحبوبين عند الله تكوني من المحبوبين عند الله إذا علمت النوافل وأحببت من الطاعات النوافل والسنن طيب ما هي قول أقسام النوافل؟ هذه النوافل التي سنأخذها في الصلاة ما هي أقسام ثلاث أقسام سنن قبل الصلاة أثناء الصلاة وسنن بعد الصلاة سنن قبل الصلاة قبل أن نقول الله أكبر سنن مطلوبة مثل ماذا؟ الأذان، الإقامة، السواك وفي سنن أثناء الصلاة من بعد أن نقول الله أكبر في سنن ما هي؟ هذه السنن التي في أثناء الصلاة تقطع تنقسم الى اثنين، ابعاد وهيئات. ابعاد، ما هي الابعاد المسؤوله عن الآلة؟ الابعاد بعد، يعني قالوا ان هذه الابعاد كانها فرض، كانها لو الانسان لم يعملها الصلاه صحيحه، ولكن تكون الصلاه فيها نقص. الصلاه فيها ماذا؟ نقص. ماذا يطلب منه؟ يطلب منه كي يجبر النقص ان يسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو. اذا ما هي الابعاد؟ الابعاد هي سنن الصلاه. ما حكمها؟ لو انا لم اعملها الصلاه صحيحه، لكن هذه الصلاه تكون ناقصه، لكي يجبر هذا النقص وتكون الصلاه ان شاء الله كامله، يطلب منك سجود السهو. طيب هذه الابعاد والهيئات الاساسيه بقيه السنن، يعني لا نقول ان الصلاه ناقصه. يحصل ولم يقل آمين. هل هي ناقصة؟ لا ليست ناقصة. يحصل عندما ركع لم يقل سبحان ربي العظيم، سكت. الكفار ناقصة؟ لا. هذا ثاني. هل يسجد السهو؟ لا. فإذا هذا سميت، إذا هذه أبعاد وهي ناقصة. الأبعاد ما هي؟ سميت بذلك الأبعاد لأنها أشبه بالفرائض. يطلب سجود السهو اذا تركها. هذه الابعاد، ما هي هذه الابعاد؟ في سفينه النجا سبعه، ابعاد الصلاه سبعه، في الياقوت النفيس ابعاد الصلاه عشرون، تمام؟ وفي هذا الكتاب ابعاد الصلاه ثلاثه، كي يسهل للانسان ان يحفظها. التشهد الاول وما يتبعه، القنوت وما يتبع، الصلاة على الآن التشهد إيه؟ التشهد الأول، لو أنا لم أسجد في التشهد الأول، في صلاة الظهر العصر المغرب العشاء، فما هو الحكم؟ صلاة صحيحة ولكن فيها نقص. ما هو الحكم؟ يسن لك سجود السهو ولا يجب. التشهد الأول والقنوت في التشهد الأول والصلاة على النبي في التشهد إيه؟ هنا لا يوجد صلاة على الآن ولا الصلاة. القنوت، القنوت لا يكون إفراد مفروض إلا في صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر هذا صلاة الصبح كل يوم مرة، يعني كل يوم مرة واحدة الركعة الأخيرة في صلاة الفجر. القنوت من الأبعاد قيام الجنود، والصلاة على النبي بالقنوت، والصلاة على الآن بالقنوت، والصلاة على الصحب لو انا في القنوت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين، ولم اقل وصحبه، الصلاه فناقصه. يطلب منك سجود السهو في اخر الصلاه. اذا كان القنوت من الابعاد، الصلاه على الناس التشهد الاخير. شخص التشهد الاخير، اللهم صل على سيدنا محمد ولم يقل على آله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التشهد الأخير ما حكم صلاته؟ صحيحة لكنها ناقصة لأنه لم يصلي على الآل. في التشهد الأخير يطلب منه سجود السهو لكي لا يكفر أنها. هذه أبعاد. الهيئات هي التي لا يدخل سجود السهو إذا تركها، وهي بقية السنن. بقية ماذا؟ السنن. فهمتم؟ أيوه. السنن التي هي بعد الصلاة الذكر والجلوس في المصلى. طيب؟ أيوه. هذه ملخص أقسام الصلاة. ننتقل الآن إلى ما هي أهم السنن التي قبل الدخول في الصلاة. انتقلوا إلى صفحة 235. أيوة هنا. ما هي السنة قبل دخول الصلاة؟ أولا الأذان والإقامة. الأذان والإقامة هنا في الكتاب ما صفحة. kemana yang masuk hal dan ada nama yang tersedia untuk walk kopi. Kopi mana yang bisa dari masjidun, mulai masjidnya, eh, kuliah itu, pasal apa ida salam, tapi anda ada sunnah bagi kawan, sunnah, karena Al-Qamah sunnah yang tidak dua bisa. Hamdan adhan, kohukuk kumbir. Tiga. Baik. Al-Qamah tidak ada lalu orang tua masalih. Ha? Orang tua masalih. Ini Al-Qamah. Al-Qamah sunnah. Kalau tersebut, nah. Tidak orang tua masalih, baru kata di waktu. Nanti orang tua masalih, baru kata di waktu. Tiga. Ini salat Allah SWT. Dan itu dengan iqamah sunnah. Membina sunnah dan nasi ila salat istakminat mawaqah. Huna musallah, huna musallun antum? Min min makan wubu ila huna atau min hijrah. Hijrah al-hubu wubu ila huna. As-sunnah al-nasi istakminat mawaqah. Tak sudi dengan yang salih. Yang syih padahal wahaya haq. قال أتدرون أنا بين يدي من فأقف بين سكينة وبقاء يذكرنا هذه الشيخنا في الإسلام مرة يذكرها يقول مرة واحد طلب العلم عن طريق الكتب ولم يفتح شيخا لم يفتح إليه شيخا فأخذ يقرأ وبعد ذلك أراد أن يجلس الناس فقال يا جماعة في سنة أنتم لا تعملون بها ما هي؟ قال عندما تذهبون إلى المسجد السنة تأتي كل واحد منكم يصيب فقط فقط هذا الفرق فما اسمه بلد يصيب؟ أي هذا الفرق وسكين سكين وفرق وتذهبون إلى الصلاة ما قلنا من العلماء قال إذن هو الكتاب فانظروا ماذا قرأ؟ قرأ هذه السكينة وفرق إذا المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار الدعاء من الأذنين بين أذن الإقامة السنة ورع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب الدعاء السنة فقال الله ماذا نقول؟ فقال اسأل الله العافية تمام؟ الدعاء بين الأذن الإقامة السنة وخصوصا بعض الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إيه؟ الدعاء الفجر الذي هو أوله اللهم يسألك رحمة من عندك تهدي بها تجمع بها امين هذا طبعا عندنا مثال يقول بين الاذان والاقامه للصلاه بس على كل الدعاء مطلوب من بين كذلك السنه المبادره الى الاشتغال باسباب الصلاه في اول الوقت اول الوقت الصلاه في هذا ما يسمى رضوان الله وهذا الحديث او الصلاة أول وقت رضوان الله سبحانه وتعالى. أين هذا الوقت؟ أنا أقول مثلا أقول الساعة كم؟ 12 مثلا، هذا الوقت. وإلى الساعة كم أقول مثلا؟ 3. الصلاة أول الوقت هذا رضوان الله. تمام؟ أين إذا أردت أن تنال رضوان الله من بين الأسباب أن تصلي أول وقت فإذا من السنة الاشتغال والمبادرة إلى الاشتغال بأسباب الصلاة في أول وقت وهذا شيء واضح يعني نأخذ أنتِ عندك بنت وقلت يا بنتي أريد في مثلا أن تنظفي هذا الجدار هذا في وسخ قلت ايه يعني تريد ان تنظر في هذا الكتاب لا اريد المغرب ان يؤذن الا وقد نظر فيه في نفس اللحظه بس كانت الفرقه مع ان في مهله طويله في مهله طويله من الان الى المغرب اربع خمس ساعات لكن هي سعت الى رفاقي سعت الى تلبيه وحضر الصلاه تحرمت الصلاه يلا من يسعى الى رفاق الله فيصلي اول وقت لله الحمد والسعاده فاذا الاشتغال في اسباب الصلاه في اول الوقت قال قد بعثكم جبل يبدا تعجيل الصلاه وإن أول الوقت هي الثالث فبل النبذة القبلية سنة ومعروف أن كل الصلوات فيها نواقض قبلية المؤكدة قبلية الصبح والظهر والعصر والجمعة والمغرب والعشاء غير النافلة بين الأذانين بعضهم يقول النافلة بين الأذانين هي نفسها النافلة القبلية وبعضهم يقول لا هي شيء آخر يسمونها النافلة بين الأذانين على الاجتهاد وعندما يصليها يملك ان هذه كذلك هي نفسها النافله القبليه. الثياب التي هي المكتوبه الوارده قبل الصلاه كما قلنا هنا. هنا دعاء عام كل صلاه. هنا اذا كان يوجد صلاه يطلب فيها الدعاء كما قلنا دعاء الفجر كدعاء الفجر كل ذلك. من بين السنن الاتيان بدعاء الخروج الى الصلاه في دعاء الخروج الى المنزل. هذا اذا خرجت من شيء إذا خرجت للصلاة ومنذ الصلاة أجلس عند حضرة وأجلس فيها الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق الراغبين وبحق من شاي هذا أمر رسول الله سواء السائلين. بعضهم يقول التوسل حرام بدعة شرك هذه إيه؟ اللهم اني اسالك بحقي يعني اتوسل اليك بحقي السائلين عليك الذين يسالونك ويدعونك دائما والراغبين اليك الذين لا يتركون الفرج وبحق من شاء هذا اتوسل اليك اللهم اجزي هذا الى الصلاه واني لم اخرج اجرا ولا فقرا ولا رياء ولا يعني لست متكبرا ولا اريد رياء ولا اريد غرورا بل خرجت ارتقاء صفاتك وارتقاء مرضاتك اسالك ان تعيدني من النار وتدخلني من الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. كل واحد منكم يحفظه كلما خرج في مجلس او يجي مكان حتى قريب تاتي هذا الدعاء. اما دعاء الخروج من المنزل معروف من ياخذ دعاء الخروج من المنزل؟ ها؟ يلا طيب من بين السنن كذلك التزموا القيام الى الصلاه بعد الانتهاء من الاقامه يعني استقام الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله تقوم لا متى نقوم بعد الانتهاء من الاقامه اقام الصلاه اقام الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هكذا السنة القيام إلى الصلاة بعد الانتهاء من لكن أكثر الناس ما يعملون هكذا كل من كنتم ما في أنا عن حياتي كلها ما رأيت أحد يعمل بهذا إلا مرة واحدة وقيل مع قومه قد قامت الصلاة قيل أنه يقال يقول مع قومه قد قامت الصلاة وفي الحقيقة الذي يظهر يعني انه مع قوة تقام الصلاة كأنه الإنسان يتحمس للصلاة ويقوم يعني وفي استعداد وتساوي وغير تسوية الصفوف وغير ذلك لكن بعد نهاية الإقامة الواحد يستغرب فيهم أقامة يعني لماذا لم يقوموا بسرعة؟ فهمتم؟ أيوه إذا لماذا هم يقولون القيام إلى الصلاة بعد الانتهاء من الإقامة؟ لأن المصلين مشغولون هؤلاء المستمعين مشغولين مشغولين بماذا؟ بإجابة المقيم بإجابة المقيم واضح لماذا القيام إلى الصلاة بعد الانتهاء من الإقامة؟ العلة لأنهم مشغولين بإجابة المقيم تيجي جه إجابة مين؟ أيوه مين حيقول الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده إنه يقول صلاة الصلاة أن أقول ماذا أقام الله ودامها جعل الإنصار في أهلها أقام الله ودامها مدام في السماوات هذا هو مشغول بالإقامة لذلك لا يقول إلا بعد هذا ثم أخذ تسمية الصفوف أسوي الصفوف وإن الله لا ينظر إلى الصف أعلى وفي صورة الصف الله جعل صورة صورة الصف إن الله يحب الذين كأنهم صفا إن الله يحب الترتيب ويحب النظام هكذا عشوائية بركة بركة على ما يصح هذا الترتيب والنظام سنة تسمية الصفوف وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول يجعل يعني هو هنا يجعل واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا خلاص لا يكفر الا بعد ان كل واحد يعطيه اشاره انه انا اتممت الصفوف التي عندي وراجعتها وساويتها اذا تصوير الصفوف شيء مهم ويقولون الذي لا يسوون الصفوف هذا يولد الفرقه والذين يسوون الصفوف يورث الوحدة الوحدة والمحبة بين التعالي نهدل لتسوية الصفوف ما في شيء النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه إلا وهو خير لنا إذا تسوية الصفوف سنة تدل الفرص وتحدي صلاة الصف الأول أيوه أنا هنا أمامي صف في بلدية في فراغ لا تقدم لا لا أكبر الله أكبر ويوجد فراغ أمامي حتى الأفضل أن تصلي في الصف الأول الصف الأول أيوة الصف الأول مثل النساء صفوف النساء ليس هو إمرأة تأتي في صف الرجال لا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم حتى هو الصف إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم طيب إذا انتهى هذه الصلاة الصف الأول النظر إلى موضع السجود أنا أريد أن أصلي انظروا انظروا إلى هذا أنا أريد أن أصلي صبت وكنت أمامي شيء قد لا يحسن أن أسجد عليه قد يكون نجاسة فإذا ما سنة أنظر نظرة إلى موجود المكان هل هو مناسب للسجود قد يكون في عصا قد يكون في حشرة قد يكون في أي شيء إذا نظرة إلى موقع السجود لماذا أطمئن على المكان الذي أنا سأصلي إليه فهمتم؟ إذا النظر إلى موضع السجود لأن المكان الذي تقرأ فيه جبهتك صح؟ لأنه معنى سيوالكم بنفرض أن في شيء أو مكان غير مناسب ستنزعج وقت السجود لو نظرت لو ما عليك السنة نظرة إلى موضع السجود كل حاجة زينة بسم الله لو كان إذا نظر إلى موضع السجود سنة وإطراق رأسه سنة إطراق رأسه غير النظر إلى موضع السجود يعني من باب التواضع لله صار جدا تقولون الظاهر عنوان الباطن الظاهر هو عنوان الباطن يظهر عليك هكذا الثلاث باطن ان شاء الله يظهر على عليك التواضع اذا الثلاث باطن فاخبرت نعمل هذا هذا سنة اطلاق راسها استشعار من سيقوم الوقوف بين يديك لحظه أنا كنت أتكلم مع صاحبي أضحك مع صاحبي بعد أن أقول الله سأتكلم معه صح أضحك في الصلاة إذن أنا سأكون في حضرة الله سبحانه وتعالى أستشعر هذا الشيء أن يقول اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكفر بعض الأحيان طبعاً ما أدري أبغى ما أدري كذا هل يمكن شيء يقنع الصلاة بشيء يعني يدخل الجيب فلوس؟ لا هذا كلها عطايا معنوية عطايا تنزل على القلب أيوة قد يكون قبل الصلاة في حالة وبعد الصلاة في حالة ما شاء الله قد يكون بسبب الصلاة تائب قد يكون بسبب الصلاة راغبا إلى الله أكثر قد يكون بسبب الصلاة مقبلا على الله أكثر إذا أنتني أفضل ما تؤتي عبادك كلام الحديث عن عباس إن أكثر والدات سادة بني عربي في الصلاة أفضل الوالدات التي تأتي عليهم بسبب اهتمامهم بالصلاة شرعي هكذا عند الله الصلاة ولماذا سميت صلاة؟ صلاة صلة صلة بين العبد والله طيب قراءة سورة الناس تعود من همزة الشياطين هذه يعني استحسنها الإمام الغزالي لا يوجد حديث أنه قراءة سورة الناس لكن السبب أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الشام والسبب أن فيه وسواس الوسواس هذا يخنث في ذكر الله ما هي الآية التي فيها الاستعاذة من الوسواس؟ سورة الناس قل أعوذ برب الناس شر الناس لا الناس مما لا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور مما من الجنة يعني الجن ومن الناس يعني يعني الوسواس قد تجي من الإنسان ومن الجان الجن فإذا قراءة سورة الناس يعني هذا نظن الوسواس الوسواس وأن تعود من هذا الشياطين مثلا أقول ربي أعوذك من هذا الشياطين أعوذك ربي أن يحفظ طيب إذا المستمع عنده وسوسة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس إلى آخره فكذلك الوسوسة موجودة أنا قرأت واستعدت ليس كل وسوسة من الدين لا من إيه؟ من النفس الأمارة بالسوء انتبه كده لا بد أن تجاهد النفس الأمارة ساعة كم الآن؟ واحدة والربع طيب التفرقة بين قدميه بقدر شبر للذكر والمرأة كضوحة البرق والمرأة بقدر شبره الرجل الصالح ولا الصالح سيكون شبهه فقير رجل الكبير سيكون شبهه كبير وهكذا يعني هم يقولون بقدرهم بقدر الكتف البعد بين الكتفين يكون كالبعد بين القدرين البعد بين المنكبين او الكتفين الشخص لا يعمل هكذا لا يليق ولا يعمل زياده نعم فالتفرقه بين القدرين بقدر الشبه وغيره يعني غير الكفر يظنهما السواك سنة ركعتان السواك خير من 70 ركعة من غير سواك كما قلنا أفضل السواك حدود الحرام أفضل السواك حدود الحرام إن لم يكن حدود الزيتون إن لم يكن حدود الزيتون إن لم يكن بأي حدود له رائحة إن لم يكن بأي شيء خشن تمام؟ أفضل أن يكون مهدى بالماء أو ماء الورد أو بالريق وهكذا طيب السواك مهم جدا انتبهوا به السواك فتجدون أن فيه يعني خيرات كثيرة وفي فأل يعني حسن كثير يقول سيدنا جبريل فيقول سيدنا جبريل ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أرواحي كلما جاء جبريل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه القرآن السواك السواك السواك تعرفون الحديث هذا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى أخبرته أنه سيورقه يعني سيجعله من الواقع هذا الحديث ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراس تمام ورد في حديثين الحديث الأول فضل الصلاة بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك فقط كلمة فقط وفي حديث آخر ركعتان سواك أي من 70 ركعة بغير Hidrahat. Namun ada kasih pahala umati. Yang mampu buat ma'akun ini pahala. Hidrahat. Asiwaku mabadun. Ribu Allah. Di hadap siwa. Dan ada ribu Allah di siwa. Apa bawah itu kadira? Bawah itu kadira pun jidda. Baik. يُبَعَ مَعُ السَّلْفُ الصَّالِحِ إِنَّهُ فَقْرَ الْمَسْجِدِ أين السواء؟ فتخيل أنت أن تتخيلي شخص يصل إلى المسجد ما فيه وبعدين يستأجر تاكسي لوموزين يعطيك الوصف هذا السواء وفي البيت هذا السواء وأنا أنتظرك عند باب المسجد واحد من السلف الصالح عمل آخر استأجر فرسا يعني لازم أن يرجع البيت خلاص تأجر فرصا يا إذا صاحب فرص إذا إلى البيت سيقوم وسألهم عن السواء تأجر فرصا ذهبت هذا رب ذهب وأجر السواء وتأجر ويوى عن ما من أصمعي أو غيره مرة نسي السواء فيطلب السواء فوجد شخصا يبيع الأسمدة عند الباب المسجد فطلب كم هذا هو العقل الكبير هذا محافظ على السنة إذا هذه فرصة أن تجعله غالي تجعله إيه؟ غالي فقال له بدينار دينار الدينار سيكون الدينار تستطيع أن تشتري غنما غنما لا تستطيع أن تشتري دينار فقال له بدينار فأخرج الدينار وأعطاه إياه يا الله وأخذ السوا فرحان بما هذا الشيخ أنه سيصلي بسورة وأنا لا تفوت علي هذا الصلاة بغيره جاء الناس له جاء عليك هذا كيف هذا مهار بدينار هذا إسراء كيف تشتري سواء بدينار هذا إسراء تسمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسراء وقال له يعني لو دفعت جميع أموالك في سنة واحدة من سنة الرسول لم يقل إسرافا لم يقل إسرافا ذلك أنت تكونين ماهرة ذكية بس واقع صغير يعني قد يضيع تربطينه في الحمار في الخميس في أي شيء تشتري في اثنين ثلاثة أسويكة واحد هنا وواحد هنا لا مبرر لإبليس إبليس يتعب رحمن قد عرفت هذه المرأة الصالحة أيوة طيب الدخول في الصلاة من الشاطئ وفراغ القلب من الشواغل الآن أنت تصلي وتذكرين الله وتقرأين الفاتحة الأدعية وتتثنين على الله سبحانه وتعالى وتقرأين القرآن تدبرين إذا كان البال مشغول القلب مشغول ويفكر في الأكل يفكر في الـ في الـ في آخر يقيل الرجال أو لكن هناك خلاص كلنا مشغولون كلنا عندنا مشاكل ومشاغل ومسؤوليات وغير ذلك تخاف تستغرب أقبل من الله أقبل من الله المشاكل التي تبدأ مشكلة بالك والمشاكل ما فيها حل هذه لمن؟ يد التدين كما تتقف بين يدين صح؟ إذا في مشكلة مع صديقتك مع أحد ما فيها من الذي سيحلها؟ من الذي سيحلها في قلبك السماء أو في قلبها السماء؟ الله خلاص تقضي على الله الله يصبح كله من بعد الطرافة هو أن شخص كان في السوق دائما يعني تاجر يشتغل في السوق فصلى خلف الإمام صلى ركعة الإمام خطأ وسلم بعد ركعة ثالثة سلم بعد ركعة ثالثة فعندما سلموا عن طريق أنا شيخ يا إمام أنت أخطأت بقي ركعة كيف هذا؟ فأنا كنت في الركعة الأولى أفكر في هدف الدكان. في الركعة الثانية أفكر في هدف الدكان. في الركعة الثالثة أفكر في هدف الدكان البعيد. وإذا ما أقدر أرجع إلى البيت في التفكير يعني. كنت أنظر إلى الركعة الرابعة حتى أفكر في البيت. كذلك. فكان الدخول في الصلاة بنشاط وفراغ القلب. ما معنى بنشاط؟ بعضهم يحتفلون في اليوبيه يدخل بهمة مثلا شيء في التلفزيون سيعرض وما في معانس ما في معانس ما في كذا دخول في الصلاة بنشاط وفراغ القلب من الشواغل. قبل أن ندخل إلى الصلاة التلفظ بالنية قبل التكبير لكي يساعد اللسان قلب استقرار النية. إذا النية حكمنا كان الصلاة يساعدني على فعل هذا الركن بإتقان التلفظ بها. كما نقول يصلي فرض صلاة الظهر أربع ركعات مأموما أو إماما. هذا الكلام الذي أنا تلفظت به الآن أنا أنويه بماذا؟ بقلبي، أستحضره بقلبي، ماذا مع التكبير؟ أصلي فرض صلاة الظهر أربع ركعات مأمومة. الله، لا أقول الله، الآن أستحضر هذا الكلام، أنها صلاة الظهر وأنها فرض وأنها ركعات إماماً أو مأمومة. إذا التلفظ بالنية قبل التكبير سنة. الحرف هو تلفظ بالنية يعني أنه له بدعة. لا ثم لم يتلفظ قبل الصلاة لكنه تلفظ. والإمام الشافعي الإمام الكبير عنده في بعض الأشياء تعمل هنا ولكن في حاجة اسمها قياس. حاجة ما اسمها قياس. ثم تلفظ بالصوت تلفظ بالحج تمام؟ فأخذ الإمام الشافعي هذا وقال إذا التلفظ بالنية لم يكن واجب ما قال واجب التلفظ يساعد القلب فإذا هي سنة. ما معنى سنة يعني تأخذ أجل لو تلفظ صليت أو تصلي فرض صلاة الظهر هذا إذا ما تلفظ بالنية قبل التكبير سنة. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ يساعد اللسان القلب لماذا؟ استحضار النية. فإذا كان شخص لا يستطيع أن يستحضر إلا إذا تلفظ لا يستطيع أن يستحضر إلا إذا فما حكم التلفظ في حقه؟ أنا ما أستطيع أن أستحضر إلا إذا قلت أصلي فرض صلاة الظهر ما تستطيع أن تستحضر واجب عليك أن تتلفظ لكي تستحضر هذا هو أيوه انتهينا من ماذا؟ من سنن الصلاة التي قبل دخولي الصلاة. هذه كم عدد السنن التي قبل دخول الصلاة؟ ما بعدنا في الدوار عندما درست الطلاب يقولون انها يعني تقدم بها السنن التي قبل دخول ماذا؟ الصلاة. طيب قمنا beserta pendapat dari kalian untuk datangnya. Tapi bukan berarti kalian itu lebih repot dari Ustaz. Ustaz itu lebih repot dari kalian. Dan Ustaz meluangkan waktu untuk menghadiri pembicaraan untuk kalian semuanya. Nah, justru kesempatan yang ada jangan dibiarkan majelis habis kembali. Dan sebelum habis nanti mana saya tidak pernah menyentuh jadwal kita sampai jam awal sebab mintakan dan takkan tak apa sah wanus sila tak cinta kemudian cuma dengan hal saya senasib manusia juga tak wahid dan manusia apa itu pernah apa kali ini minta izin bosan intinya sampai ke pulau pun ada jenis yang mungkin tak lumayan ni. Bagaimana kita dengan Ustaz dan namanya di sekolah dari tadi. Bagaimana Ustaz Al-Hamiyah Ustaz Sunnah Maulana Ustaz Al-Hamiyah Ustaz ada itu. Baik-baik kami di hadal Al-Fatihah. وبسر الفاتحة.